فقال أميرهم يوما: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ يعني من قبيلة أزد شنوءة قوم ضماد. فقال رجل من القوم: أنا أصبت منهم مطهرة، وهو الإناء الذي يجعل فيه الماء كالإبريق. فقال أميرهم: ردوا عليهم ما نقرتموه فإنهم قوم ضماد. ولك أن تتمكن هذا الأمر حاصلا لك واقعا عليك، ولست من العقل بذات. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أتم الناس عقلا، يأتيه رجل من عرض الناس ومن غمارهم من أجل أن يعرض عليه أن يشفيه من الجنون بزعمه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تمام عقله ووفور حكمته لا يعامله إلا بالحلم والعقل والحكمة، فلم يقل له: يا ضماد بل أنت المجنون. ولم يقل له: يا ضماد إنك قد ارتقيت مرتقا صعبا. ولم يحمل عليه ولم يسفه قوله، وإنما أقبل عليه يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ثم مر فيها إلى ما هو معلوم من آخر خطبة الحاجة يسمعها الناس من جوف المنابر في كل جمعة ولا يتأثرون، فللذي يقولها بواع لها ولا فاهم لأطوارها ولا سابر لأغوارها ولا السامع يدرك من مدلولاتها شيئا، ولكنه الوضوح، الوضوح النفسي الذي يجعل العبد مميزا ذائقا ذوقا صحيحا لمرام الكلمات ومعاني النصوص. ويقول المؤرخون إن ضمادا كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صديقا، يعني في الجاهلية، فلما قدم مكة وسمع بما ألم بزعم السفهاء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الجنون، تطوع من أجل أن يذهب ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجب كل العجب في هذا التحول الخطير، وكأنه يعلن بين يدي النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان هو المجنون. إن ظن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنون. وانظر إلى هذا الرجل كيف تفاعلت ذائقته، وكيف تفاعل باطنه، وكيف تأثر وجدانه بهذه الكلمات، وهو يعرف محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل صديقا، ويعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل متحدثا فصيحا بليغا. ولكن الذي أتى على لسانه هاهنا يصفه ضماد رضوان الله عليه عند هذا التحول في النقطة الحدية من واقع قلبه ومصيره وحياته الأخروية، يصفه رضوان الله عليه ولما يعلن بعد إسلامه يقول: أعد علي أعد علي أعد علي. ثم يقول ضماد رضوان الله عليه: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت بمثل هذا قط، ووالله إنها لتبلغ ناعوس البحر. هذه رواية مسلم، والحديث أخرجه أحمد في المسند، وكذلك النسائي في سننه، وابن سعد في طبقاته، وفي غير رواية مسلم عليه الرحمة: إنها لتبلغ قاموس البحر، يعني قعره ولجته، فهو يفرق بين الكلام الذي كان يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تأتيه الرسالة وقبل أن يأتيه التكليف بالبلاغ، وبين ما يأتي اليوم على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما يسمع منه بعد آية واحدة من كتاب الله جل وعلا. وإنما هذا الكلام الذي خرج من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأصاب في نفس ضماد منطقة كانت خرابا من عقله، فأحياها وعمرها وأنارها، فأعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صحيح الأدب المفرد بإسناد حسن عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف يصف أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه وكيف تأثروا بأحوال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاكتسبوا خصالا واتصفوا بصفات. يقول أبو سلمة: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متحزقين، هكذا متحزقين ولا متماوتين، ولكن كانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويتذكرون أمر جاهليتهم، فإذا جاء أمر من أمور الله رب العالمين انقلبت حماليق عيني أحدهم كأنه مجنون. في هذا الحديث لون من ألوان الوضوح والتفرقة بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن، بين الحقيقة والواقع، بين ما هو مثال وما هو لاطئ بالأرض لا يستطيع أن ينفك عنها ولا أن ينفصل منها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا، فيأتي بصفتين سلبيتين فينفي عن الأصحاب رضوان الله عليهم تحزقهم. لم يكونوا متحزقين، يعني لم يكن الواحد منهم ضيق الأفق، ولم يكن الواحد منهم كز البال، ولم يكن الواحد منهم عسرا لا ينال، وإنما المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكونوا متحزقين، ولم يكونوا رضوان الله عليهم متماوتين. والتماوت هو إظهار الضعف وإظهار ذلك الذي يعرض للإنسان من طول السفر وطول السهر وطول العبادة وبذل الجهد، يعرض الإنسان ذلك على الناس كأنه يدل على ما وراء. لم يكونوا متماوتين، وإنما كانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم، ثم إنهم رضوان الله عليهم كانوا يتذكرون أمور جاهليتهم، فإذا ما أريد الواحد منهم على شيء من أمر الله جل وعلا انقلبت حماليق عينيه كأنه مجنون. والحماليق جمع حملاق، وهو ما يسود من أثر الكحل بالعين، وهو كناية عن إدامة النظر واتساع العينين مع شدة اللحظ، للدلالة على توثب الروح وانفعال الذات وتيقظ الوجدان لأمر وقع من أمر الله رب العالمين. فإذا أريد الواحد منهم على شيء من أمر الله انقلبت حماليق عينيه كأنه مجنون. ولكن يتذكرون أمر جاهليتهم فيحمدون الله على نعمته بأن هداهم إلى الإسلام، ويتناشدون الأشعار من أجل أن تحرك فيهم ساكنا، ومن أجل أن تجلو عن القلوب صدأ، ومن أجل أن يحمدوا، كما كان ابن عباس رضوان الله عليهما يقول في مجالس العلم إذا ما فرغ يقول أحمضوا، فيأخذون فيما هنالك مما تعيه الواعية وتحفظه الذاكرة من ذلك الشعر العربي المتين. هذا كان شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح الأدب المفرد بإسناد صحيح عن بكر بن عبيد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا جاءت الحقائق فهم الرجال. وهذا وصف آخر يلحق أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدل الوصفان معا في هذين الحديثين ما بين حسن وصحيح على ما كان هنالك من الوضوح في نفس أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالذي مر من وصف حال ضماد عندما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاما قليلا في عديد حروفه كثيرا في معانيه، فيعلن بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الكلام ما هو من كلام البشر، وإنما هو بوحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة الوحي الثاني كما هو معلوم. كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني يترامون بالبطيخ، فإذا ما جلسوا على ذلك الطعام على تلك الثمرة فإن الواحد منهم ممكن أن يداعب أخاه بأن يحذف له ذلك الأمر حذفا وأن يلقيه إليه إلقاء. كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا جاءت الحقائق فهم الرجال. ويا لله ما أجمل هذه اللغة وما أعلى مدلولاتها من وراء ألفاظها تعمل في النفس عملها. وانظر إليه كيف يختزل الأمور العلية وكيف يأتي بتلك الأنوار السمية ليجعلها في متناول الحس، يختزل ذلك كله على طبيعة هذه اللغة العبقرية فيقول: فإذا جاءت الحقائق. وانظر في الحقائق ما شئت فسوف تعطيك عطاءها بفضل ربها، وربك المنان على كل شيء قدير. فإذا جاءت الحقائق فهم الرجال. ومن العجب أن هؤلاء الذين أرسل فيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يرمون بكل نقيصة إلا هذا الوضوح الذي تعيه النفس ويدركه الخاطر ويلحظه اللحظ وتسير على ضوئه الأقدام. ومن عجب أنك لا ترى النفاق إلا حيث استقرت دولة الإسلام، فلم يعلم أن هنالك شيئا من نفاق كان قائما بمكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الواحد منهم حتى في جاهليته يأتي بهذا الوضوح قائما، لأنه يعرب عن نفس لا التواء فيها ولا غموض، وكأنما طبعتهم الصحراء في امتدادها، ولكأنما طبعتهم السماء في سموقها، ولكأنما طبعتهم الجبال في شموخها، ولكأنما تعاورت عليهم تلك الأمساء والأصباح لتجعلهم من أهل الصفاء وأهل النقاء، حتى إذا ما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبى الدعوة من لبى، وشاء الله رب العالمين للهداية من يشاء. ودونك شاعرا من أولئك الشعراء في الجاهلية، في الجاهلية وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يعبر عن هذه الخواطر ويعرض النفس بغير التواء في مقام لا يحسن فيه إلا الضعف والاستخداء، يقول لمحبوبته: أفاطم قبل بينك متعيني، ومنعك ما سألت كأن تبيني، فلا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دوني. انظر إليه في هذا الموطن الذي لا يحلو الاستخذاء والذل إلا فيه، وهو يجبهها بهذا الكلام، تراه غليظا في ظاهر الأمر، وأراه لتلك السليقة اللغوية التي بها على الله علي ربي جل وعلا قد أنعم، أراها غاية في الرقة لأنها غاية في الوضوح. يقول أفاطم قبل بينك، قبل أن تذهبي ضاعنة مهاجرة مسافرة، متعيني فإن منعك ما سألتك إياه كأن تبيني كأن تضعني، فإن منعتيني ما سألتك وأنت حالة، فهو مساو في الحقيقة لضعنك وارتحالك من غير ما فرق هنالك. ومنعك ما سألتك أن تبيني، فلا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دوني. ثم انظر إلى هذا الوضوح الذي لا غموض فيه ولا التواء، فإني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها يميني، إذن لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني. والاجتواء هو الاستثقال مع البغض. يقول فإني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها يميني، إذن لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني. ولا تحسبن هذا الأمر كان واقعا على من يعقل، بل كان واقعا منه على من لا يعقل في آن، فإنه يدخل على ناقته، وإنه ليضنيها، وإنه ليشقيها من طول الحل والترحال، يدخل عليها ومعه الحزام من أجل أن يشد الرحل عليها، فيقول تقول أي الناقة، فيسمع منها ويعقل عنها، تقول وقد درأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني، أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني. ثم ما يزال هذا الأمر في تصاعد إلى أن يقول فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، وما أدري إذا يممت أمرا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. انظر إليه وهو يأتي بها صريحة من غير ما التواء، لأن نفسه لا تنطوي على شيء من نفاق ولا غموض، ولا تلك المناطق التي يعشش فيها البوم في خراباتها، وإنما وضوح سافر وصراحة متينة قائمة. فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، والغث هو رديء اللحم، والسمين هو حسنه وجيده. فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. ثم يقول وما أدري إذا يممت قصدت أمرا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لنا أن هذا النفاق لا تنطوي عليه نفس ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يمكن أن يعشش إلا في خرابات تنعق فيها البوم وتعشش على خراباتها تلك الغربان، من حقد دائم مكين في القلب. وأنا أعلم كثيرا من الناس يصنفون تحت صنف أسميه الإنسان المخاط أو الإنسان المخاطي. وما هو؟ هو الرجل كالمخاط يصيب الثوب، فإن أنت تركته اشمأززت منه، وإن أنت ذهبت تميطه وتزيله اشمأززت منه، فهو مما يشمأز منه على حالين، في قربه وبعده، وفي إقباله وفي إدباره، وفي هجره وفي صلحه، في حاليه جميعا تجد نفسك معه كالرجل سليم الطبع والقوية مع المخاط الذي يصيب التوبة. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأخذ بهذا الوضوح في حياته كلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى ما روته عائشة رضوان الله عليها وهو مخرج في الصحيحين وعند النسائي والترمذي وابن ماجة ومالك وأيضا عند الدارمي في سننه، كل ذلك عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لنقضت الكعبة، يعني لهدمتها، ولجعلتها لاطئة بالأرض، ولجعلت لها بابين ملزقين بالأرض، بابا شرقيا منه يدخل الناس، وبابا غربيا منه يخرج الناس، ولجعلتها على أساس إبراهيم، ولأدخلت فيها 6 أذرع من الحجر، يعني حجر إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي هذا الأمر بوضوحه تحت خاطره صلى الله عليه وسلم وتحت ناظريه، ويتعامل بهذا الوضوح من غير ما معربة. تقول عائشة رضوان الله عليها في الرواية الأخرى: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجدر، أمن الكعبة هو، تعني سألته عن الحجر، حجر إسماعيل، أمن الكعبة هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو من الكعبة. قالت: فلما ليس بداخل فيها؟ قال: إن قومك قد خسرت بهم النفقة، يعني لما أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة وكانوا قد تواعدوا فيما بينهم على قاعدة الوضوح، وضوح الأشياء أمام عين القلب وعين البصيرة، من غير ما غبش ومن غير ما التواء ومن غير ما مواربة ولا نفاق. هم في جاهليتهم لا يعرفون الله رب العالمين حق المعرفة، ولا يتبعون نبيا مرسلا اتباعا حقيقيا، وذلك قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعاهدوا فيما بينهم لما أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة ألا يدخلن واحد منهم في هذه الكعبة في بنائها في النفقة على ذلك البناء، ألا يدخلن الواحد منهم حلوان كاهن ولا مهر بغي ولا شيئا أصابه الربا. انظر إلى هذه الفطر كيف عادت مستقيمة عند الأمر الجدي من غير ما مواربة ولا التواء ولا غموض. تعاهدوا فيما بينهم على أن يجمعوا المال لإعادة بناء الكعبة بعد أن أخذت امرأة بمجمرة لكي تبخر الكعبة فأصابها الحريق، وأصبحت حجارتها هشة لا تصلب، وأصبحت حجارتها ضعيفة لا تصلب. فتعاهدوا فيما بينهم على إعادة بنائها وعلى ألا يدخلوا في نفقتهم على ذلك البناء حلوان كاهن ولا مهر بغي ولا شيئا أصابه من أمر الربا قدر يسير ولا كبير. وجمعوا المال فقصرت بهم النفقة، فتركوا ما يقرب من 9 أذرع كما قال الأزرقي في تاريخ مكة: لما ذرع ما هنالك 6 من هذه هي داخلة في الكعبة، وأما ما جعلوه نصف دائرة مما يسمى بحجر إسماعيل فهو من الكعبة كما هو معلوم. أما ما هو من الكعبة منه على وجه اليقين والدقة ف6 أذرع وشبر واحد. ولما أرادت عائشة رضوان الله عليها أن تصلي في الكعبة أخذ بيدها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب بها إلى الحجر فقال إذا أردت أن تصلي في الكعبة فصلي هاهنا. فكانت إذا أرادت أن تصلي في الكعبة صلت في حجر إسماعيل وهو من الكعبة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم لما أرادوا إعادة بناء الكعبة قصرت بهم النفقة، فتركوا منها هذا القدر 6 أذرع ومقدار شبر تركوه، فلم تقوى نفقتهم على إحاطة هذا البناء بذلك القدر بتلك المساحة فتركوه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الوضوح الشفيف لفهم الطريق والإحاطة بتكاليفه من غير ما الدخول ها هنا في تلك المضائق النفسية التي يحمل عليها الخلق حتى يخرجوا من دين الله رب العالمين بسبب العسف وبسبب الطغيان الفكري وبذلك الإرهاب الذي يتأتى من تلك الأحكام التي لا تصدر إلا عن نفس ممرورة لا تكاد تعي من أمر دين الله رب العالمين في فحواه شيئا لا قليلا ولا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين ملزقين بالأرض، بابا شرقيا يدخل منه الناس وبابا غربيا يدخل منه الناس، ولأدخلت فيها الحجرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل فتقول مال بابها هكذا عاليا يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قومك لما بنوا الكعبة جعلوا هذا الباب هكذا مرتفعا وجعلوه بابا واحدا ليدخلوا من شاءوا وليمنعوا عن الدخول إلى الكعبة من لم يحبوا دخوله. فكانوا ينظرون الرجل حتى إذا ما صعد هنالك فكان مستويا على أرض الكعبة دفعوه ولم يدخلوه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي أمام عائشة رضوان الله عليها هذا الأمر فيقول صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بشرك، فهو يخشى على تلك القلوب أن تنتكس على أعقابها وأن تعود سيرتها الأولى. فيربط الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر الله رب العالمين على تلك القلوب بذلك الرباط مما تفهمه وتعيه لا مما تجهله ولا تعيه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أخذ بيدها فأراها الحجرة وما هو حقيقة من أرض الكعبة ومن مساحتها، يقول فإذا أرادوا أن يعيدوا بناءها بعد فليدخلوا فيها هذا القدر. وقد صنع ذلك ابن الزبير رضوان الله عليهما فنقضه الحجاج بعد ذلك بأمر عبد الملك بن مروان وقال لسنا من تلخطيخ ابن الزبير في شيء، وأمر بإعادة البناء إلى ما كان عليه، مع أن من كان هنالك ممن شهد أمر بناء الكعبة في أيام ابن الزبير يقول فبلغ بها أساس إبراهيم فوجدت هنالك حجارة متماسكة متلاحكة يعني ملتصقة بعضها ببعض متماسكة قد تداخل بعضها في بعض، فأعاد ابن الزبير البناء على ذلك الأساس ونقضه الحجاج وأعاده إلى ما كان عليه قبله. يقول عبد الملك لما بلغه ما كان من قول عائشة نقلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عبد الملك لو استقبلت من أمري ما استدبر لتركته وما قدمت يداه، غير أن بعض علمائنا يقول إنه إنما قال ذلك على سبيل المماحكة السياسية، وإنما قال ذلك من أجل أن يرضي الخصومة ما يستجلب إليه الأنصار سواء بسواء. على كل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى طريق ويراعي تلك الأحوال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يدعونا إلى هذا الوضوح في النظرة، في الفهم، في المنهج، في السلوك، في الدعوة، في الطريق، في كل أمر من الأمور الظاهرة والباطنة، من غير ما تعقيد، ومن غير ما التواء، ومن غير ما غبش، ومن غير ما ضبابية تحول دون رؤية الأشياء على حقيقتها. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها من النار، ومن اكتسى بمسلم كساه الله من النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل بمسلم أكلة، يعني يذهب إلى عدو أخيه من أجل أن يتكلم عنده بما يسوء أخاه، فيطعمه هذا طعاما ويؤكله هذا أكلة. من أكل بمسلم أكلة، من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها من النار. ومن اكتسى بمسلم ثوبا، من ذهب إلى عدو أخيه فكان عنده على ما يسوء أخاه ثم كساه عدو أخيه ثوبا، كساه الله رب العالمين به من النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن دين الإسلام العظيم لا يعرف هذه السفاسف، ولا يعرف هذا الانحطاط الخلقي، ولا هذا التدهور الفكري، وإنما يعرف دين الإسلام العظيم السمو والسموق والارتفاع فوق الصغائر وفوق الدنايا. وكيف لا ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والسفساف هو ما يتطاير عند طحن الدقيق من الغبار والتراب، يكون تحت التفال، والتفال ما يفرش هنالك تحت الرحى ليقي الدقيق المطحون من الاختلاط بالتراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يحب معالي الأمور ولا يحب سفسافها، وإنما يكره السفاسف. والشاعر العربي القديم في ذلك الشاهد النحوي المعروف يقول: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فأمر ثم تقلت لا يعنيني. ولقد أمر على اللئيم يسبني، فأمر ثم تقلت لا يعنيني. لأنه ارتفاع فوق الصغائر، ولأنه تساني فوق الرذائل، ولأنه ما يحبه دين الإسلام من هذا الوضوح ومن هذا البعد عن التعقيد والالتواء والضبابية في الرؤية وفي الاعتقاد وفي الدعوة وفي المنهج وفي الأخذ بأيدي الناس من أجل أن يعودوا إلى الله رب العالمين بالمحبة الكامنة لله رب العالمين في الفترة المغروسة في خلق الله رب العالمين. وأما ما عدا ذلك فليس من دين الله رب العالمين في شيء، فليتق الله أقوام يصدون عن سبيل الله رب العالمين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وليتق الله أقوام لا تنطوي قلوبهم إلا على مادة الحقد، فمنها يتغذون ومنها قلوبهم تقتات عليها ينمون. فإذا ما قطعت مادة وجودهم، مادة الحقد في أفئدتهم، أصابهم الذبول وأصابهم الهلاك والتصويح، لأنهم لا يمكن أن يحيى الواحد منهم في بيئة نظيفة. والإسلام لا يعرف إلا البيئة النظيفة، والإسلام لم يأتي إلا من أجل إعادة العالم إلى النظافة، النظافة الحسية والنظافة المعنوية، نظافة الجسد والثوب والمكان، نظافة الإنسان في ظاهره بتجمله لربه جل وعلا في المواطن، وبتحسين الظاهر من أجل ألا تقتحمه العيون، ومن أجل ألا تظن به الظنون. ثم ما هو أولى من ذلك؟ بتحسين ذلك الباطن ونظافته وطهارته، بتخلية القلب من جميع الرذائل والأوساخ من الحقد والغل والغش والحسد وما أشبه ذلك من الكبر والعجب وإرادة التسميع بين الناس إلى غير ذلك من تلك الأمور. إنما جاء الإسلام لينفي عن الإنسان الحق هذه الرذائل التي انحطت به إلى مرتبة لا يبلغ فيها أن يسمى حيوانا فضلا عن أن يسمى إنسانا. فليتق الله أقوام إنما يحيون على مادة الحقد في قلوبهم ولا يستطيع الواحد منهم أن يحيا سويا. فأيها المشوهون من خلق الله رب العالمين ظاهرا وباطنا إنكم تحتاجون إلى جراحات تجميل، جراحات تجميل في القلوب فيها ما فيها من القص واللصق وفيها ما فيها من القطع والرتك من أجل أن تعود القلوب سوية، من أجل أن تعود القلوب طبيعية لا تشويه فيها ولا التواء ولا غموض. يا أيها المشوهون توبوا إلى الله رب العالمين ولا تصدوا عن سبيل الله رب العالمين. فدين الله رب العالمين دينه وهو الذي يحوطه وهو الذي يرعاه وهو الذي يقيم فيه من يقيمه دعوة إليه وبيانا إلى سبيله وهداية إلى طريقه. يفعل الله ما يشاء، يعطي من يشاء من يشاء ما يشاء ويحرم من يشاء ما يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه في قصة طلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه زعموا، قال: جاء عمر رضوان الله عليه فوجد الأصحاب جلوسا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينكتون الحصى. فهي حالة ذهول وحالة استغراب وحالة حزن عميق، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: طلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه. قال: فلأعلمن اليوم علم هذا الأمر. قال: فدخلت عليه في قصة ذكرها، فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد جلسوا في المسجد ينكتون الحصى أن قد طلقت نساءك، أو قد طلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال: لا. قال: أفلا أخرج إليهم فأبلغهم؟ قال: افعل. فخرج عمر رضوان الله عليه على الأصحاب فقال: ألا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطلق نساء. فأنزل الله رب العالمين قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا النص يقول فيه علماؤنا: لا ينبغي أن يفتي في النوازل، يعني في الكوارث التي تنزل بالمسلمين في انفكاك العرى وغزو الديار وما أشبه من تلك القضايا الشائكة التي تختلف فيها مسالك النظر وتتشعب فيها طرق الاجتهاد. لا ينبغي أن يفتي في النوازل إلا من كان عليما بالكتاب والسنة وفتاوى الأصحاب مجتهدا. فطلاب العلم كبارا وصغارا يحرم عليهم أن يتكلموا في النوازل ودقائق أمور الجهاد، ويحرم على هؤلاء جميعا لأنهم لم يبلغوا أن يكونوا من المجتهدين بل ولا من العلماء، وإنما هم جميع طلاب علم يجتهدون في الطلب بغير زيادة ولا نقصان. وأن المخدوعون من أولئك الحمقى من الصغار الذين لا يحررون ولا يسألون ولا يفقهون ولا يعون، فإن الواحد منهم يكون سببا لكثير من البلايا وكثير من المحن، لأنه لا يلتزم بأمر الله رب العالمين ولا يأخذ بكتاب الله ولا بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنوازل بفقهها ودقائق الجهاد جميعها لا يحل لأحد أن يفتي فيها إلا من كان متطلعا بعلمي الكتاب والسنة عارفا بمسالك الاجتهاد. وأما أولئك الذين لا يستطيع الواحد منهم أن يقرأ في كتاب غير مضبوط ولا مشكول وإن كان من كبار طلاب العلم، فكيف يفتي حاملا الأمة على المخوفة؟ فتسيل الدماء وتنتهك الأعراض وتخرب الديار. ثم إنهم كما قال ربهم جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ومما يستقون ومن أين يأخذون؟ من تلك الإذاعات الكافرة التي هي موجهة لتخريب القلوب والعقول المسلمة، فتأخذ تلك البنانات وهي دس بليل وتبييت في ظلام وحياكة للمعامرات من أجل تخريب ديار وعقول أهل الإسلام. يؤخذ ما يؤسس عليه من دقائق الجهاد من أمثال هذه القصاصات ومن أمثال تلك الإذاعات، وهي موجهة إلى الأمة المسلمة من أجل تخريب عقول أبنائها ومن أجل استباحة بعضهم دماء بعض. وانظر إلى النص تجده واضحا: ولو أنهم عندما أتاهم من أمر الله رب العالمين نبأ، ولو أنهم إذ وقع عليهم من عند الله رب العالمين خبر كالذي كان هنالك من غير تمحيص، خلق النبي نساءه ولم يكلف واحد منهم نفسه أن يرد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يعلم جلية الحقيقة ومن أجل أن يضع يده على سوائها. فلما جاء الفاروق رضوان الله عليه يقول: كنت أول من استنبط. فهذا الذي ذكره الله رب العالمين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وصاروا به في الأندية وكتبت الصحف وتناقلته المجلات وطيرته الإذاعات، كل ذلك ولا حقيقة له هنالك، ويؤسس عليه ويبنى عليه ولاء وبراء وطحن وجلاد وحرب وصراع ودماء تراق وديار تخرب وأموال تنتهك وأعراض تنتهك، كل ذلك لأجل أي شيء؟ من أجل أن رجلا أو رجالا أو كثيرا أو قليلا دخلوا فيما لا يحسنونه. وأما دقائق أمور الجهاد في الأمة وأما فقه النوازل، وهو ما يعرض للأمة في هذا العصر كما ترى بكثرة النوازل فيها، هذا يرجع به إلى أهل الحل والعقد فيها من الذين يستنبطونه منهم كأنما يستخرجونه ماء نميرا من عين الماء. عباد الله، إن هارون عليه السلام كان حييا كريما ولكنه كان قابلا للنصيحة من أخيه موسى، فهذا موسى عليه السلام بعد أن وقع من بني إسرائيل ما وقع وجاز بهم موسى البحر، فطلبوا منه أن يتخذ لهم إلها معبودا كما لأصحاب الأصنام آلهة معبودة. ما كان من هذا النبي الكريم موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن مضى إلى ميقات ربه، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يا لها من نصيحة: أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يقولها لنبي كريم. هارون عليه السلام ما نبي كريم لا يمكن أن يتبع سبيل المفسدين، ولكن النصيحة لا يردها إلا الصغار المتكبرون. كذلك الصغير الذي يدفع يدك وأنت تمدها إليه لتقيمه على الطريق، فيمضي متعثرا ويأبى إلا أن ينكب على وجهه. لا يرفض النصيحة إلا الأشرار، ولا يرفض النصيحة إلا الصغار. وأما هارون عليه السلام فهو قابل للنصيحة من موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، يقول اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وانظر إلى حياطته لبني إسرائيل في مدة غياب موسى عليه السلام، لأن موسى لما انقضى الأجل وعاد جاء فوجد القوم قد عبدوا العجل من دون الله رب العالمين، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وهو أكبر منه سنا، وهو نبي من أنبياء الله رب العالمين، وهو الكريم الحليم الوديع، يقول في وداعة طاهرة ظاهرة: ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. انظر إلى هذا الدفع يأتي به هارون صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم في وداعة رقيقة رقيقة جدا، يقول لموسى عليه السلام: ابن أم، إن القوم استضعفونني، وهو شقيقه لأبيه وأمه، ولكن أتى بالرحم ليثيره ويحركه. ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وهنالك أخذ برأس أخيه وأخذ بلحية أخيه أيضا. قال ابن أم، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وما السبب في الذي وصل إليه القوم؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قومي. قال لو أني حرفت عابدة العجل بمن ظل على الإيمان واليقين لعدت فوجدت المزجرة لا ترقع لها دماء ولا ينضب لدمائها معين. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، وهم يعبدون العجل الذهبي تحت عينيه. ولكن يلتفت إلى هذا الأمر التفاتا صحيحا حتى يعود موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن دينكم عباد الله هو دين الوضوح الذي لا التواء فيه ولا غموض، هو دين الإخلاص الذي لا رياء فيه ولا نفاق، هو هذا الدين الذي لا تلتوي فيه النفس على صاحبها ولا تغمض فيه المدارك والدوافع على الآتي بها. هذا الدين العظيم هو دين الوضوح، وعلى قدر أخذك بهذا الوضوح وعلى قدر وجوده في نفسك، على قدر تحصلك لدين ربك وفهمك له ظاهرا وباطنا، فلينعى أقوام على أنفسهم ولينوحوا أن كانوا ملتوين، أن كانوا غامضين، أن كانوا منافقين. فاللهم ارزقنا الإخلاص يا كريم، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم ثقل موازيننا وبيض وجوهنا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وارفع راية المسلمين. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أعدنا من النفاق، وأعدنا